للمعركة عيني وتيرك بالصيوان قلب مير جاح بالهضم والأحزان توجهت للباري بديمه حي وأشجان هالوالدة دموعي العين ما فارقت عيناها. هذا النص أغاتي تعلمي بحالي يا إلهي وتعرف مأجور مأجور بارك الله فيك تعلمي بحالي يا إلهي وتعرف يا ربي ارحم دمعني ليذريف رجع لي الأكبر ميثيل رجعة يوسف بجاهل غريب بجاهل غيري بالمظلوم وبغربته وبالواهيت وبغربته وبالواهيت خلصت دعاه الوالدة المهمومة الله يساعد قلبها الله يساعد قلبها خلصت دعاه الوالدة المهمومة لن شافت الأكبر ليفة من الحومة ابني ابني شمس الحرب شمس الحرب غيرت كل ليرسومه ونار العطش ونار العطش والآلام حدر الضلع أخفاه حدر الضلع أخفاه لخادم أهل البيت الشاعر الأستاذ الأديب جابر الكاظمي خلصت دعاه الوالدة المهمومة خلصت دعاه الوالدة المهمومة لن شافت الأكبر ليفهم للحومة شمس الحرب غيرت كل ليرسومة نار العطش والآلام نار العطش والآلة يا حدر الضلع أخفاها حدر الضلع أخفاها يصرخ يا أبويا ويا معي زيت دنياي بويا بويا يا حسين يصرخ يا أبو يا ويا ما عزت دين يا حسين جيتك ونار العطش تسعر بحشاي يا أبو يا من عندك ريدت شربت ماي يا أبويا من عندك ريدت شربت ماي فتني العطش يا مظلوم فتني العطش يا مظلوم والمهجتي للظاهر والمهجتي للظاهر وحسين جاوب موقفك آذاني ولدي ولدي وحسين جاوب موقفك آذاني يا بني الأكبر هيجت أحزاني يا وليدي خلي لسانك على لساني يا وليدي خلي لسانك على لساني يا وليدي يا وليدي خلي لسانك على لساني ولساني بالكن يرويك ولساني بالكن يرويك يا دينيتي وسلواه يا دينيتي وسلواه جواب الأكبر يا من دهرك خانك بويا بويا بويا يا حسين جواب الأكبر يا من دهرك خانك يا بويا أي بسمي اللي يسع لي لسانك يا بويا البسمي اللي يسع لي لسانك يا بويا أي بسمي اللي يسع لي لسانك هاكي الدمع هاكي الدمع وخمود لهب نيرانك هاكي طفينا ريد دلال هاكي طفينا ريد دلال من دمعتي ومجراهي من دمعتي ومجراهي